فيه بهدية، هاتوا مصر الحليوة يقول لك دي صحيح هي أم الدنيا. دي مصرنا على بحر النيل وجونا طول عمره جميل. تعال جرب وأرهنك لو انت ما قلتش من قلبك هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة. تشوف على يمينك تشوف على شمالك حاجات كده حلوة يرتاح لها بالك. وإن مرة قبلك دم خفيف أو ناس ما تعرفش التكليف، قول وإنت مغمض ما تخافش من غير تفكير ولا تسألش. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة. حلو يا اللي ما فيش منك في الدنيا اتنين، في الدنيا اتنين. انا شايف عقلك بيقولك ايه الصد ده منين، الصد ده منين، الصد ده عايزك يوم ترعان يمكن يا روحي تغني معاي يوم من الايام فوق الاهرام. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة.